بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا ببيان الأربعين النووية، وعندنا اليوم أحد الأحاديث التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، ففي هذا اليوم يتواصل هذا المجلس المبارك في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم نستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لطائفة من الأحاديث عند قول المؤلف رحمه الله: الترغيب في فعل الحسنات. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على بيان ثواب الأعمال، بل على ثواب النيات وما أعد الله عز وجل لمن هم بحسنة ولم يعملها، ومن عملها، وما أعد الله عز وجل أو توعد من هم بسيئة ولم يعملها أو عملها. فالحالات هنا 4 من مقتضى هذا الحديث: الهم بالحسنة، وعمل الحسنة، والهم بالسيئة، وعمل السيئة. فهي 4، والإنسان لا يخلو إما من هذه أو هذه، لا بد أن يعمل أو يهم، سواء كان بحسنة أو بسيئة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هممت بالحسنة أن تفعلها ولكنك لم تفعلها، فيقول: يكتبها الله عنده سبحانه حسنة كاملة. إنسان أراد أن يتصدق وهم بذلك ولكنه لم يتصدق، أراد أن يصلي وأن يقوم الليل لكنه لم يقم، أراد أن يصوم لكنه لم يصم. والهم هنا لا شك أنه درجة أعلى من درجة الخاطر الذي يخطر ببال الإنسان. الهم فيه شيء من العزم، ويقترب من العزم على الفعل. فأنت وضعت مثلا الساعة والمنبه على أن تستيقظ قبل الفجر بساعة، بتصلي ركعتين تذكر الله فيها وتدعو الله عز وجل، لكن غلبك النوم فلم تستيقظ إلا الفجر، هممت بالصيام لكنك لم تفعل، هم بالحسنة لكنه لم يعملها. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة غير منقوصة. ولاحظ أمرين، أنه قال كتبها عنده، فهذه لها مزية، كتبها حسنة كاملة غير منقوصة، وذلك أن الله عز وجل يعطي العبد على نيته الصالحة، يأجره على ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر، إنسان كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم الأيام البيض، يتطوع إلى الله عز وجل بالصيام، لكنه مرض فلم يستطع، والله عز وجل يعلم ما في قلبه، يعلم أنه لو كان صحيحا لصام، فإن الله يعطيه على نيته. إذا مرض العبد أو سافر، إنسان كان يقوم الليل ولكنه سافر، والسفر قطعة من العذاب، ربما يسهر في سفره فلا يستطيع أن يصلي، يكتب له الله عز وجل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهكذا في سائر الأعمال، فالنية الصالحة يثاب عليها الإنسان، فهذا هم بالحسنة لكنه لم يفعلها، اعترضه عارض منعه من فعلها، فيكتبها الله عز وجل له، يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فهنا يقول من هم بالحسنة، يعني نواها وقصدها وأراد أن يفعلها لكنه لم يفعل، كتبها الله عنده حسنة كاملة كأنه عملها. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة قال إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ويقول لو أن لي مالا لعملت كما يعمل فلان، أي صاحب هذا المال الصالح الذي آتاه الله مالا وعلما، قال فهما في الأجر سواء، أعطاه الله على نيته وقصده. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط فيه بغير علم، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم أن لله فيه حق، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فيقول لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل فلان أو لعملت كما يعمل فلان، فهما في الوزر سواء. فالنية مهمة جدا، وبعضهم يروي حديثا يقول نية المؤمن خير من عمله، هذا لم يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح كما قال العلماء، لأن الإنسان قد يقصر في العمل أحيانا لعارض وتسعفه النية، أما إذا عمل لا شك أن الأجر أعظم، الأجر أعظم لمن عمل. ولذا يأتي أن الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة هذا في العمل، لكنه قد يترك العمل ونيته أن يعمل لعارض، فهنا يمكن أن يقال إن النية خير من العمل في هذه الحالة حيث يؤجر وهو لم يعمل. وهذا التفسير الصحيح لهذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا من هم بحسنة أراد أن يعملها ولكنه لم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة وعملها كتبها الله عنده بعشر حسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هممت بحسنة ووفقك الله للعمل بها، فالحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها، هذا من فضل الله بعشر أمثالها. قال العلماء الحسنة بعشر أمثالها هذا في حق كل من عمل حسنة، كل من عمل حسنة فهي بعشر أمثالها، هذا وعد الله لا يتخلف، وهو الذي أوجبه على نفسه سبحانه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. كل من جاء بالحسنة، طبعا حينما نقول ذلك يشترط ما يشترط في العمل الصالح من النية الخالصة ومن موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون حسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إذا صليت فهي بعشر أمثالها، إذا صمت فذلك بعشر أمثاله، إذا أديت الزكاة فهي بعشر أمثالها، وهكذا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انظر، تصدقت فهي 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. إذن هذه مضاعفة. وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة. لك بهذه الناقة 700، 700 ناقة يوم القيامة. إذن هذه مضاعفة عظيمة. وانظر الحسنة بعشر أمثالها، هذا لكل من عمل حسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أنفقت ريالا فهو 700، إلى أضعاف كثيرة. وذلك حينما يقول الله عز وجل إلى أضعاف كثيرة، فمعنى هذا أنه لا عدد له. كثيرة، والذي يقول ذلك هو رب العالمين. الكثير عندنا قليل في حق الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. النفقة، إذا أنفقت في سبيل الله ضاعفها الله لك أضعافا كثيرة. ووعد الله حق، والله رحيم بعباده. نعمل الحسنة فيعطينا عليها عشرا ويضاعفها لنا أضعافا كثيرة، إلى 700، إلى أكثر، إلى آلاف. ولذا قال بعض العلماء، قال لا خير في من غلبت آحاده عشراته، السيئة بسيئة كما يأتي، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا جاءت في الميزان ورجحت السيئات، معنى هذا أن الآحاد غلبت العشرات. إذا عملت حسنة واحدة فهي بعشر سيئات تعادل عشر سيئات. فهذا فضل الله عز وجل، والله رحيم بنا، وهذه رحمة الله عز وجل بعباده، أن يمن عليهم بمضاعفة أعمالهم. فمن زاد واستزاد فهو على خير عظيم. ويأتي معنا في الحديث اللاحق أن الله عز وجل قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذه صلاة وصيام وحج وزكاة وطاعة لله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. يبلغ منزلة عند الله عز وجل كلما تدرج في الطاعة، وكلما ازداد من الخير، وكلما ازداد من الخير فتح الله عز وجل عليه من فضله ورحمته، شرح صدره ويسر أمره وغفر ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا قواعد وأسسا عظيمة في نيل الحسنات، ويقول من هم بحسنة بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. هم بحسنة بسيئة لكنه لم يفعلها، أراد أن يسرق لكنه ما سرق، أراد أن يفعل معصية لكنه تركها. في بعض الأحاديث أنه لا يكتب عليه شيء، لا يكتب له شيء، يعني لا يكتب له حسنة، وهنا قال يكتب له حسنة كاملة، فكيف الجمع؟ قالوا الجمع في هذا أنه إذا تركها خوفا من الله عز وجل، خوفا من عقابه، إنسان أراد أن يعمل معصية ولكنه خاف من الله عز وجل، يكتبها الله له حسنة كاملة. لكن لو تركها لعدم قدرته عليها أو لتغافله عنها، نعم هو لا يأثم لكن لا يكتب له شيء. بل بعضهم قال لو أن هذا الإنسان ما ترك المعصية إلا لعدم القدرة عليها فإنه يأثم، لأن في بعضها تركها من جراي أو تركها من أجلي، فإذا تركتها من أجل الله عز وجل تركت المعصية من أجل الله تثاب عليها، كما في قصة الثلاثة الذين احتبسوا في الغار، ورجل منهم قال إنه كان له ابنة عم وأنه كان يريدها يراودها عن نفسها فلم تمكنه، حتى وقعت في حاجة وفي سنة فسألته فقال لن أعطيك هذا المال حتى تمكنيني من نفسك، فلما أراد أن يقع عليها قالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وترك المال لها من أجل الله عز وجل خوفا من الله تبارك وتعالى، فارتفعت الصخرة. فالذي يترك المعصية خوفا من الله عز وجل هذا له حسنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكتب عليه سيئة، من هم بحسنة بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فهذا محمول على من تركها من أجل الله عز وجل وخوفا من الله، فهذا له حسنة كاملة. أما من تركها لعدم القدرة أو تركها هكذا، نعم هو لا يأثم لكنه لا يثاب، لا يثاب إلا إذا تركها لله عز وجل. يقول ومن عمل سيئة، ومن هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة، سيئة واحدة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن هنا يقول من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بسيئة واحدة، فالسيئة لا تضاعف، السيئة لا تضاعف، يعني لا يزاد في العدد مثل الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما السيئة فإنها بسيئة واحدة. لكن قد تعظم هذه السيئة وتكون أعظم من غيرها، وهذا كما ذكر العلماء قالوا إنها تعظم بالزمان وبالمكان وبالشخص نفسه، الشخص نفسه قد يكون سببا في تعظيم السيئة. أما بالزمان كما أخبر الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبين أن هذه الأربع الحرم مع أن المعصية ظلم في كل وقت لكنها في هذا الوقت أشد. وكذلك ذكر العلماء في رمضان وفي غيره الذي هو كسب لطاعة الله عز وجل، فكون الإنسان يعصي في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات التي يجب أن يعظم الله عز وجل فيها وأن ينال الإنسان الحسنات، لا شك أنه بخس نفسه حقا عظيما حين عمل بمعصية الله عز وجل في وقت يتنافس فيه الأخيار لكسب الأجر والثواب. وكذلك في المكان كما في مكة، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذا قال لو أن إنسان هم بمعصية بأبين أو بعدن لعذبه الله عز وجل أن يعمل معصية في مكة. ولا شك أن الهم كما قلنا هو درجة أعلى من مجرد الخاطر في النفس. وكذلك باعتبار الأشخاص، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالمعصية قد تعظم من شخص هو محل قدوة ومحل خير وعلم عن غيره من الناس، لأن هذا كأنه يدعو الناس بفعله لو أنه فعل هذه المعصية وهو أعلم بالله عز وجل، فيجب أن يكون منه أخوف. من كان بالله أعرف فهو منه أخوف، فإذا فعل ذلك فقد خالف مقتضى علمه، والله عز وجل توعد من خالف مقتضى علمه وعصى الله عز وجل على علم، ليس كمن يعصيه على جهل. فالسيئة إذن لا تضاعف يعني في العدد، ولكنها قد تكون أعظم من غيرها بسبب الزمان أو بسبب المكان أو بسبب مكانة الشخص نفسه. فهذا ما ورد في هذا الحديث والله تعالى أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: العبادة لله وسيلة القرب والمحبة. الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث كالحديث السابق في عظمه، وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم كلها حق، إن هو إلا وحي يوحى، فهي وحي من الله عز وجل، وخصوصا هذه الأحاديث القدسية. فالله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عادى لله وليا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس الولاية كما يظنها بعض الناس تؤخذ من حكايات باطلة، فلان طار في الهواء أو مشى على الماء أو ما أشبه ذلك. لا، من آمن بالله وكان لله أتقى فالولي هو التقي، الولي هو التقي، سواء قلنا إنه ولي علمنا بذلك أو لم نعلم. ليس بمجرد أنه أتى بأمر خارق للعادة اتخذناه وليا، ولهذا هذا الولي له منزلة عند الله عز وجل، والناس يفهمون هذا خطأ. يقولون فلان ولي، إذن يستغاث بقبره ويتمسح بقبره لأنه ولي. هذا ولي هو ناج عند الله عز وجل، ومنزلته عظيمة عند الله عز وجل، وإذا ذكرناه سألنا الله عز وجل أن له المغفرة والرحمة، مع أنه من أولياء الله عز وجل. إذن ما يتخذه الناس من فهم الولاية خطأ، أولا أنهم يعتمدون في إثباته على حكايات باطلة. الأمر الثالث أن الأولياء هم عباد من عباد الله عز وجل، لا يملكون ضرا ولا نفعا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، ويقول الله عنه في القرآن العظيم. فإذا هذا الولي نحن ندعو الله عز وجل له ونحبه لله وفي الله عز وجل، وكرامته إن ثبت عنه شيء صدقنا بها، لكن لا يلزم أكثر من ذلك من دعائه ومن اتخاذه إلها من دون الله عز وجل. فلم يأذن الله عز وجل لأحد بذلك، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون، لم يأذن الله عز وجل بذلك. فيقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلن الله عليه الحرب، أعلمه الله أنه يحاربه، لأن هذا يحارب وليا لله عز وجل. فعلى الإنسان أن يحب المرء في الله ولله، فمن كان لله أطوع فهو أحب إلينا. يحب الإنسان ويبغض بقدر ما عنده من الطاعة، فكلما كانت طاعته أكثر لله عز وجل كلما كان حبنا له أكثر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما أعلن الحرب على الذين يأكلون الربا والذين يفسدون في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يحاربون الله ورسوله، وآكل الربا كذلك محارب لله ولرسوله. فهنا يقول فقد آذنته بالحرب، ثم يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعلى القرب وأعلى الفضائل أن تأتي بما أمرك الله به وأن تجتنب ما نهاك عنه، ما افترضه الله عليك من الواجبات وما حرمه الله عليك، أن تجتنب ما حرمه الله عليك. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفريضة أعظم من النافلة كما يقول العلماء، الفريضة أعظم، فأولها الفرائض من صلاة وصيام وحج وزكاة، يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يصلي، يزكي، يصوم، يحج، يتقرب إلي بالنوافل بعد، يعني بعد عمل الفرائض، حتى أحبه، حتى يصل إلى هذه الدرجة العظيمة أن يحبه الله عز وجل. وهذه المنزلة منزلة عظيمة لا ينالها كل أحد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه منزلة عظيمة، ولذا يقال ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله اشربت إليها الأعناق، من يعطاها؟ حتى أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عليا. فهذه مسألة عظيمة جدا أن يسعى الإنسان حتى يحبه الله. وقد بين لنا أسباب محبته هو العمل بطاعته: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب إذا أحبك الله ماذا؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أنت وصلت إلى منزلة عالية، وهذه المنازل ليست للتفاخر، وفي الغالب أن الذي يتفاخر بمثل هذا لا يصل إليها. هذا أمر بين العبد وربه، حتى أحبه، حتى تبلغ هذه الغاية. لأن كلما ازددت من الطاعة كلما أحبك الله عز وجل. الله يحب المطيعين، ولهذا تجد محبة للمحسنين، للمتقين، للذاكرين، لغير ذلك. كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يحبه الله، ولا ينطق إلا بما يحب الله، ولا يبطش إلا فيما يحب الله، ولا يمشي إلا إلى ما يحبه الله عز وجل. فهذه منزلة المطيعين الذين نالوا هذه المنزلة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الجامعة يبين لنا أسباب محبة الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه، كيف هو مع الفرائض، مع فرائض الله عز وجل؟ هل يؤديها كما أمره الله؟ هذه الصلاة فريضة، هل هو محافظ على الصلاة؟ هل يؤديها في الجماعة؟ هل يؤديها بخشوع وبحضور قلب؟ هل يؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ إذا كان صاحب مال هل يؤدي زكاة ماله، الزكاة المفروضة، يؤديها في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها؟ إذا كان ليس عنده مال ينظر في بقية الفرائض من صوم ومن حج